تقدم مع الزين. والله يا المختار خويا بالخير بالقسم بالغيب يونس منفيلي. وهي ما هو وانا عارف هكا يسرى ليها مفتاح على هدوء برجالو حليلو يدي الشابع على هالدواء اكسوميا على هالدواء اكسوميا الهدرة يا عدرا قوة الهدرة عدرا ينعرف من برا على هدوا أكسرا على هدوا أكسرا على هدوا أكسرا مراد في حلا حي علي يا خويا خويا يا كور تجوان يا الشوخ والمدحة تنقول فوق الكاتكات على هدواك نسرين على هدواك نسرين على هدواك نسرين وجهدي قليل ويا بلاوي